أي يأمرونهم بإخلاص لله وينهونهم عن الشرك، فردوا رسالتهم وكذبوهم وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، وما أنتم وأما أنتم فبشر مثلنا، فإنا بما أرسلتم به كافرون. وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين من أمم، وهي من أوهى الشبه، فإنه ليس من شرط الإرسال أن يكون مرسل ملكا، إنما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه، فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو شرعي، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ثم يقول سبحانه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق الآيات. هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين عاد وثمود. فأما عاد فكانوا مع كفرهم بالله وجحودهم بآيات الله وكفرهم برسله مستكبرين في الأرض قاهرين لمن حولهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم قوتهم، وقالوا من أشد منا قوة؟ قال تعالى ردا عليهم بما يعرفه كل أحد أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فلولا خلقه إياهم لم يوجدوا، فلو نظروا إلى هذه الحال نظرا صحيحا لم يغتروا بقوتهم، فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بها، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي ريحا عظيمة من قوتها وشدتها، لها صوت مزعج كالرعد القاصف، فسخرها الله عليهم في أيام النحسات 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فدمرتهم وهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال هنا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا الذي اختزوا به وافتضحوا بين خليقة، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، أي لا يمنعون من عذاب الله ولا ينفعون أنفسهم. وأما ثمود وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا الحجر وحواليه الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد ربهم وينهاهم عن الشرك، وآتاهم الله الناقة آية عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، يشربون لبنها يوما ويشربون من الماء يوما، وليسوا ينفقون عليها بل تأكل من أرض الله. ولهذا قال هنا وأما ثمود فهديناهم أي هداية بيان، إنما نص عليهم وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصل لهم البيان، لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وكانت آية مبصرة، فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى. ولكنهم من ظلمهم وشرهم استحبوا العمى الذي هو الكفر والضلال على الهدى الذي هو العلم والإيمان، فأخذتهم صاعقة العذاب بما كانوا يكسبون لا ظلما من الله لهم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي نجى الله صالحا عليه السلام ومن اتبعه من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصي. ثم يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر وبآياته وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الشنيعة حين يحشرون أي يجمعون إلى النار فهم يوزعون، أي يرد أولهم على آخرهم ويتبع آخرهم أولهم ويتبع آخرهم أولهم ويساقون إليها سوقا عنيفا لا يستطيعون امتناعا ولا ينصرون أنفسهم ولا هم ينصرون، حتى إذا ما جاءوها أي حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكار أو أنكروا ما عملوا من المعاصي شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم عموم بعد خصوص بما كانوا يعملون، أي يشهد عليهم كل عضو من أعضائهم، وكل عضو يقول أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وخص هذه الأعضاء 3 لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها، فإذا شهدت عليهم عاتبوها وقالوا لجلودهم هذا دين على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا، لما شهدتم علينا ونحن ندافع عنكن؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فليس في إمكاننا امتناع عن الشهادة حين أنطقنا الذي لا يستعصي عليه شيء عن مشيئته، حين أنطقنا الذي لا يستعصي شيء عن مشيئته وهو خلقكم أول مرة، فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم خلق أيضا صفاتكم، ومن ذلك الإنطاق، وإليه ترجعون في الآخرة فيجزيكم بما عملتم. ويحتمل أن المراد بذلك استدلالوا على البعث بالخلق الأول كما هو طريقة القرآن، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أيما كنتم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحاذرون من ذلك، ولكن ظننتم بإقدامكم على المعاصي أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فلذلك صدر منكم ما صدر، وهذا الظن صار سبب إهلاكهم وشقائهم. ولهذا قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم الظن السيء، حيث ظننتم به ما لا يليق بجلاله، أرداكم أي أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين لأنفسهم وأهلهم وأديانهم بسبب الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم، فحقت عليكم كلمة العقاب والشقاء، ووجب عليكم الخلود الدائم في العذاب الذي لا يفتر عنهم ساعة، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فلا جلد عليها ولا صبر، وكل حالة قدر إمكان الصبر عليها فالنار لا يمكن الصبر عليها. وكيف الصبر على نار قد اشتد حرها وزادت على نار الدنيا 70 ضعفا، وعظم غليان حميمها وزاد نتن صديدها وتضاعف برد زمهريرها وعظمت سلاسلها وأغلالها وكبرت مقامعها وغلظ خزانها وزال ما في قلوبهم من رحمتهم. وختام ذلك سخط الجبار وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثون: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وإن يستغيثوا أي يطلبوا أن يزال عنهم العتب فيرجعوا إلى الدنيا ليستأنفوا العمل، فما هم من المعتبين، لأنه ذهب وقتهم وعمروا ما يعمر فيه من تذكر وجاءهم النذير، وانقطعت حجتهم مع أن استعتابهم كذب منهم، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وللحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.